بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نطوف فيها مع رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء العظيمة التي قال الله تعالى عنها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وتكلمنا عن أحداث كثيرة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوحى الله تعالى إليه ربه ما أوحى، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل. وقبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، حضر اجتماعا عظيما، اجتماعا فيه صفوة خلق الله تعالى. اجتمع مع نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى ونبي الله عيسى عليهم صلوات الله وسلامه. محمد وإبراهيم وموسى وعيسى أنبياء الله وصفوة خلق الله وأحباء الله، اللهم اجمعنا بهم في الجنة بلا حساب ولا عذاب. هيا بنا نستمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ما دار في هذا الاجتماع قبل أن ينزل إلى الأرض، في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم، صححه الحاكم والذهبي وصححه أحمد شاكر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذكروا أمر الساعة. جلسوا مع بعضهم يتذكرون أهم شيء يهم البشرية، إنه يوم القيامة وعلامة وقوعه. فقال صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة. فردوا أمرهم إلى إبراهيم، أي قالوا: يا إبراهيم كلمنا عن أمرها. فقال إبراهيم عليه السلام: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى فقال عليه السلام: أما وجبتها، أي علامة وقوعها وحدوثها، قال: أما وجبتها، يعني وجبتها يعني وقعتها، الساعة، وقت الساعة، قال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله. ذلك وفيما عهد إلي ربي، هكذا يقول عيسى للأنبياء، ذلك وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله، قال: فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. ثم قال نبي الله عيسى: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. ثم يرجع الناس إلي، أي إلى عيسى عليه السلام، لأن هذه الأحداث ستكون أيام نزول عيسى إلى الأرض قبل قيام الساعة، لأن الله تعالى قال عن نبي الله عيسى في القرآن في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، أي إن عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة. كيف ذلك؟ فيما يكون الآن سينزله الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية نزوله واضعا يديه على أجنحة ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، يعني ينزل في سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها وعن بلاد المسلمين البلاء والشقاء، وأن يجعل بلاد المسلمين رخاء سخاء برحمته، فهو أرحم الراحمين. يقول عيسى عليه السلام في هذا الاجتماع الذي دار في السماء بين الأنبياء الأربعة، يقول لهم عيسى: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم. يحدث في الأرض ريح يعني نتنة من جيف أجساد الموتى من يأجوج ومأجوج. قال عيسى: فينزل الله المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك. قال عيسى عليه السلام قال عيسى عليه السلام: ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم، أي كالمرأة التي على آخرها من الولادة توشك أن تنزل ولدها بالولادة. قال: فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة العظيمة إلى الأرض عليه صلوات الله وسلامه، وهو في طريق عودته إلى مكة قال صلى الله عليه وسلم: ثم مررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم، فسلمت عليهم، فقال بعضهم: هذا صوت محمد، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. بات النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، نزل في البيت الحرام كما جاء في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلقيه أبو جهل عليه لعنة الله تعالى. هيا بنا في الحديث الذي يرويه لنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول، يقص علينا هذا الحدث، يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت في الحجر معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو جهل: وما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أسري الليلة بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. أبو جهل هذا الخبيث يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبقية الناس، فقال أبو جهل: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا ستكون الفتنة، هنا سيكون الامتحان بالغيب الذي يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه. قال الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي في رحلة الإسراء هذه، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا امتحانا واختبارا لصدق إيمان الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنها رؤيا عين، في قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا، قال ابن عباس: هي رؤيا عين وليست رؤيا منام، أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهنا يأتي وقت الامتحان. جمع أبو جهل عليه لعنة الله أهل مكة، وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو جهل: حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أسري الليلة بي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا له: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ ونحن نضرب إليه أكباد الإبل في كذا وكذا، وفي رواية إنه مسيرة شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ابن عباس فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، وقال أناس نحن نصدق محمدا فارتدوا كفارا. فقال البعض وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد، يعني هل تستطيع أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ وفيهم من كان يذهب في رحلات التجارة فيعرف المسجد الأقصى في أرض فلسطين المباركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت، فما زلت أنعت، يعني أصف المسجد، فما زلت أنعت حتى سألتني قريش عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني سألوه عن تفاصيل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستطع أن يصفها بدقة. قال صلى الله عليه وسلم فكربت كربة ما كربت مثلها قط. تذكرت موسى عليه السلام أمام السحرة حينما قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه الله لي. رفع الله أمام نبيه صلى الله عليه وسلم البيت، بيت المقدس، القدس، المسجد الأقصى، كأنه أمام عينه يراه، ليصفه أمام الناس كيف يشاء. قال صلى الله عليه وسلم فرفع رفعه الله لي أنظر إليه، فنعته وأنا أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. فقال القوم أما النعت فوالله قد أصاب. في رواية عند البيهقي والبزار صححها البيهقي من رواية شداد بن أوس أن بعض الناس قالوا انظروا إلى محمد يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وإن آية ما أقول أني مررت بعير لكم بموضع كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم، يعني مررت على قافلة تابعة لقريش ضاع منهم بعير يبحثون عنه. قال قد أضلوا بعيرا لهم بمكان كذا وكذا وأنا مسيرهم لكم، ينزلون بكذا وكذا ثم يأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم، يعني يميل إلى السمرة، عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. انظر يصف النبي صلى الله عليه وسلم القافلة وما الذي ضاع منها، ويخبرهم بالتوقيت التي ستصل فيه القافلة إلى مكة، ويخبرهم بجمل في هذه القافلة له لون كذا وعليه كذا وكذا. قال شداد بن أوس الصحابي فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل كالذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرادوا أن يحدثوا فتنة في المؤمنين في مكة، بعض الناس ارتد كفارا، أمر خطير، فتنة للناس كما قال الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والله في يومنا هذا بعض من يزعم أنه من العقلانيين، بعض من يزعم أنه من القرآنيين ومن التنويريين الذين لا يفقهون شيئا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن يطعنون في حادثة الإسراء والمعراج وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت تخبر بقريش وهي تريد أن تفتن الناس، قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوا، وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانينا. فقال أبو بكر أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة وروحة. قالت أم المؤمنين عائشة فلذلك سمي أبو بكر الصديق، أصبح هذا اللقب ملصقا بأبي بكر إلى يوم القيامة. إذا قلنا قال الصديق عرفنا أن المقصود أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق، الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صديق لمدى تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبما يخبر به. هذا هو محض الإيمان، أن تصدق الله فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر، أن تصدق الله فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الصديقون. قال الله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقية مرتبة تلي رتبة الأنبياء عند الله. لا تستطيع أن تكون نبيا لأن النبوة اصطفاء من الله، يعني باجتهادك لا تستطيع أن تكون نبيا لأن النبوة اختيار واجتباء من الله. قال الله وكذلك يجتبيك ربك. قال الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أما الصديقية مرتبة تستطيع أن تصل إليها بتصديقك الجازم الذي لا ريب فيه لما جاء في كتاب ربنا وبما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبطاعتك لله ولرسوله الطاعة المطلقة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا يكون صديقا من يأبى أن يتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. قال الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تكون صديقا وأنت بذيء اللسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الصديق صادق مع الله وصادق مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديقية مرتبة كان الله يصطفي منها الأنبياء. انظر قال الله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، يوسف أيها الصديق قال الله تعالى عن مريم وأمه صديقة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وآتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين، من مات على هذا كان من الصديقين. تستطيع أن تكون من الصديقين يا عبد الله، تستطيع أن تكون من الصديقين يا عبد الله. إياك إياك أن يقول الله شيئا أو أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء وترتاب. قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أختم بهذا الموقف، حديث رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه وفي هذه الجلسة لم يكن معهم أبو بكر أو عمر ولا عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في عدم وجود أبي بكر وعمر أخبر بقصة أوحاها الله تعالى إليه من أنباء الغيب، فقال للجالسين: كان في من كان قبلكم رجلا يركب بقرة فأخذ يضربها فتكلمت البقرة وقالت: ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت للحرث. فتعجب بعض الحاضرين، لم يكذبوا بل تعجبوا فقط، فقالوا: أو بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني كلاهما لم يكن في المجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤمن بما أوحاه إليه ربه يعلم صدق إيمان أبي بكر وعمر الصديقان رضي الله عنهما، بل كان جيل الصحابة بأكمله من الصديقين، والأمثلة في ذلك لا تعد ولا تحصى. إخوتي في الله، نريد أن نسعى جميعا بالعمل والعلم لنكون من الصديقين، نصدق الله فيما أخبر ونطيعه فيما أمر، وإذا أذنبنا أو أخطأنا نتوب إلى الله ونستغفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سؤال يطرح نفسه: فرضت الصلوات الخمس، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أوقات هذه الصلوات؟ كيف سيصلي الظهر؟ كيف عرف أن العشاء يصلي أول ركعتين جهرا وآخر ركعتين سرا؟ كيف تعرف النبي على هذا؟ سنبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسنعلم متى كانت ليلة الإسراء والمعراج. انتظرونا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.